أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف على بعض في الأرض. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا

قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد

قل